حمده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوه الكرام، اليوم ننهي الصيام ان شاء الله وندخل ايضا في الاعتكاف، حتى يعني اذا انهينا الاعتكاف غدا يبقى توقفنا سامحونا، واين انهيناه بعد غد يبقى يعني هي المساله بنجتهد حتى ننتهي من باب الاعتكاف عشان يكون تيسيرا على الاخوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني صيغ السبت كما قلنا قبل ذلك، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرزاق صاحب المصنف وهو من الثقات الأثبات، ولكن كما قلنا بأنه يعني عمي في آخر عمره فتلقى وكان فيه نوع التشيع، ومع ذلك هو الثقة الثابت صاحب المصنف روى له الجماعة. قال: حدثنا معمر معمر بن راشد حديثه باليمن أفضل حديث من البصرة كما قلنا كثيرا، ثقة ثابت روى له الجماعة. عن همام بن منبه من النبلاء من خيار السبعين روى له الجماعة أنه سمع أبا هريرة أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة من الثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي وهو من الثقات النبلاء روى له الجماعة. عن الأعمش سليمان بن مهران واسع الرواية، كان كما قال الذهبي: إذا قال سليمان بن مهران حدثنا صعد عليه بالنواجذ. قال: عن أبي صالح أبو صالح وهو الزيات أو السمان، وهو من الشيوخ الذين لازمهم سليمان بن مهران، لذلك العلماء يقولون العنعنة هنا تمر لا نقف معها لأنه من الشيوخ الذين لازمهم الأعمش. عن أبي سعيد رضي الله عنه أبو سعيد الخدري من أصغر الصحابة وهو من أحفظ الصحابة، بل هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظت فصل. وما أنكر عليه، ليس في النوم في رواية أخرى قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. قال أبو داود رحمه الله: رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل. قال: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد هو الأشج شيخ أبو داود، وهو أبو سعيد الأشج ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو خالد وهو سليمان ابن حيان الأزدي، وهو فيه ضعف لكنه حسن الحديث روى له الجماعة. عن هشام روى له الجماعة وهو حسن الحديث، يعني فيه بعض الضعف وله أوهام وأخطاء، يبقى إذن أصحاب الصحيح ينتقون من حديثه ما وافق الثقات. نعم. قال: عن هشام من هشام؟ ليه مش بنعرف؟ عشان طيب جاية مع ال ما شاء الله الاستوائي، وهو من النبلاء لكنه كان ايش؟ يرى الارجاء، هذه مشكلة أخرى روى له الجماعة. عن ابن سيرين وعن ابن سيرين هو من الورع بمكان من خيار التابعين وهو الذي أوصى أنس بألا يغسله أحد إلا ابن سيرين. ابن سيرين كان ورعا تقيا نقيا، إذا شك في حرف أوقف ما قاله، لا يزيد، فهو لا يحدث إلا بما أتقن وحفظ، لذلك هو لا يرى جواز الرواية بالمعنى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال هشام: والصلاة الدعاء. قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. قال يعني هنا الآن حفص بن غياث متابعا متابعة تامة لمن يا أستاذ؟ مسألة سهلة أمامكم، انظر الأسناد هتعرف. لأبي خالد سليمان، إذن احنا قلنا سليمان فيه بعض الإيش الضعف، حفص يجبر، حفص بن غياث هذا فحل من الفحول. نعم. قال: باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مصر من الثقات، ثقة أمين روى له الجماعة. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان الثوري من الثقات الأثبات، أمين المؤمنين في الحديث. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وعبد الله بن زكوان من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن الأعرج. هذه السلسلة معروفة، أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وهو أيضا من خيار التابعين، روى له الجماعة مخضر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. قال: باب الاعتكاف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، قلنا من الأفراد، ما في أحد في أصحاب الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا قتيبة، ثقة ثابتة رواه له الجماعة. قال: حدثنا الليث. الليث هذا من مفاخر أهل مصر، الليث بن سعد الأمين الثقة ثبت الفقيه. قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. عن عقيل. عقيل هنا هو عقيل بن خالد، وهو من أثبت الناس في الزهري أيضا، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن الزهري. أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر من عمر بن العزيز رضي الله عنه. عن عروة. عن عروة بن الزبير، كان فقيها حافظا ثبتا، وكان من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عابدا. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أعلم نساء العالمين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل. كفى انت داخل الباب الأول، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. أولا هذا الحديث أيضا يظهر مسألة من الأهمية المكان، وهي حق الزوج على زوجه، وحق الزوج على زوجه حق عظيم. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقد قال الله جل في علا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها وارضاها من أحق الناس بالزوج، قال: أمه. والآن كل الأخوات غير الأخوات ما شاء الله، يعني يغضبن غضبا شديدا لو ولدت زوجها يقدم أمه عليها أو على أولادها، ويعني وممكن تقلبه عليه، هذه مصيبة. يعني المفروض أن الزوجة تضع الحمى كما يقال أم الزوج فوق الرأس، لأنها لن تنجو إلا بزوجها، هو جنتك ونارك. طيب يبقى إذن لن تصل إلى إرضائه ولا إلى إعطاء حقه إلا بإرضاء والديه، فهي تقدم الآن والديه كأنها أو قل كوالديها أو فوق ذلك، لأن زوجها مقدم على والديها، زوجها مقدم على الوالدين لها، فإذا هي لابد أن تقدم ما يكون للزوج، لأن الزوج مقدم على كل أحد، كما قالت عائشة: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. فهو يقدم على الأب، على الابن، على الأخ، على أي أحد. فمن الحقوق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد أحد لأمرت زوجة أن تسجد لزوجها. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، هذه لحقه عليها. المسألة فيها مسائل، المسألة الأولى بأن إذا تزاحم حق الزوج وحق الله لفعل الغير واجب يقدم حق الزوج، لأنه عند المنازعات الواجبات تقدم على النوافل والمستحبات، والصوم والنفل غايته أنه نفل ومستحب، وحق الزوج واجب فيقدم حق الزوج عند المزاحمة. وإذا كانت على الواجبات ينظر في الفوري وفي الموسع أو المضايق الموسع وفي الفوري والمتراخي، وإن كان بعض العلماء يقولون لا ينظر في هذا الباب، لأن الأصل حق الله مقدم في كل شيء سواء متراخي أو على الفوري أو غير ذلك، وهذا الحق وهذا منهج الشافعية، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق، فدين الله أحق وشرط الله أوثق، فيقدم حق الله للرفع له. لذلك أنت ترى هنا لما يقول لا تصوم إلا وبعلوها شاهد قال غير رمضان، فالواجب هو رمضان لأنه واجب، فالواجب يقدم حق الله يقدم في كل شيء. فإذا المرأة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد صيام النافلة حتى تستأذن، حتى في الصيام الست من شوال، حتى في الصيام الست، حتى في عرفة وعاشوراء، حتى في عرفة وعاشوراء لا يجوز لها أن تصوم إلا بعد أن تستأذن زوجها. وهنا العلماء يقولون فإذا لم تستأذن الزوج وقامت فصامت ودخل عليها وأرادها أو أراد أن يستمتع بها فوردها صائمة، هل له أن يجبرها على الفطر؟ الاتفاق أنه له أن يجبرها على الفطر. وإن كنا نقول بأن أصول الأحناف وأصول المالكية ينازعون بذلك، الأصول تنازع، أنا ما قلت إن ذا قولي لهم، أصولهم لأنهم يرون أنه من شرع في النافلة صارت فريضة، لكنهم لا ينظرون بهذه العين أمام هذا الباب، فيقولون له أن يجبرها على الفطر. وإن كان هناك بعض وجوه عند الفقهاء أنه ليس له أن يجبرها على الفطر إن تلبست بالطاعة، فلكن الصحيح الراجح أنه له أن يأمرها بالفطر، وإن لم تستجب فهي عاصية آثمة بذلك. فالمسألة الأولى أنه له أن يجعلها له أن يجبرها على الفطر. المسألة الثانية أنها إن صامت هل ينعقد الصوم أو لا ينعقد الصوم؟ فالحق بأن المسألة خلافية، الحنابلة يقولون لا ينعقد الصوم لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأنه نهاها عن ذلك، إنسان نهى عن ذلك، لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم زوجها شاهد، فلا ينعقد الصوم وتأثم بذلك. يبقى إذن لا ينعقد صوما وتأثم بذلك، والشافعية والجمهور يقولون لا ينعقد الصوم وهو الراجح الصحيح، ينعقد الصوم وهي آثمة، فعندها أجر صوم وعندها اسم مخالفة الزوج والاسم أعظم. وأما الانعقاد لأننا نقول الجميع يقولون بقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن الشافعية والمالكية والحنفية يرون أن الجهة منفكة، أن الجهة منفكة. طب كيف عرفنا أن الجهة منفكة؟ خارج إيه؟ وقال لا تصومه الآن، لا، النهي منصب على الصيام نفسه، يعني إيه؟ الآن كلامي واضح، يعني كيف الجهة منفكة؟ ودلل على أن الجهة منفكة، دلل وبعدين نتكلم بالحكاوي اللي أنت بتحكي بيها، دلل. أنت تقول بالجهة منفكة أصالة ولا ما تقول؟ طب خلاص دلل، ماشي، أنت تحوم حولها. طيب وبعدين أكمل، أكمل أكمل لو تريد، ماشي أنت ماشي صح بس أكمل. ها أنت بقى أتيت بما لا يأتي به الأوائل، وده بقى بسبب إيه؟ بسبب إن أنت تارة تقول تعبان أنا نايم، وأنت مدلعينك قوي، ومع ما يعني ما يعني المروحة شديدة على وجهك. طيب فلازم لابد يحدث منك هذا، لم تتصلب بعد، خشوشاً خشوشاً، ولا أنت فرحان إن عينيك زرقة ولا مش زرقة؟ طيب لا ما ينفعش، خشوشاً بعض الشيء، خشوشاً في الطلب تستطيع أن تستقيم. طب ماشي الاستئذان أصبح شرط صحة، أنت مع الحنابلة يعني؟ ها ها ما هو نفس الأمر كما قال العمل يحور ويكون حولها، وده صحيح كان صحيح، بس هو الأدق من ذلك ما فعلته قبل ذلك كله صحيح لأنها ما كانت تعلم ولا مشهود أن الأركان حول ما قاله حجر نوتي. هو كلام صحيح طبعا، قلت له أنت بتخايف إني يدلل، يعني نقول أصلا المسألة أجلى من ذلك، وحقيقة الصوم النهي النهي وإن كان انصب على الصوم، لكن حق الزوج بصوم أو بصلاة أو بغيرها، والدلالة على ذلك حديث الذي بعده، حديث الذي بعده جاء الأمر في إيش؟ في صوم وفي صلاة وأيضا في غيرها. فإذا المسألة على العموم ليس في الصوم فقط، هذا ما قاله الإخوة وحاموا حوله وما استطاع أنهما يشيروا إلى الحديث الثاني. لكن نقول بقى الأجل من ذلك بأن سلم علق ذلك على إذنه، يعني علقه على رضاه الراضية فالصيام ينعقد، وإن لم يرضى فهذا دلالة واضحة. ما علق على الرضا فاعلم أنه أصله إيش؟ أن أصله يكون الانعقاد. لازم تفهموا هذا الباب، أنت تعرف من أين تؤكل الكتف. لازم طالب علم المتقن أنه يبحث في المسائل ليأتي بها يمينا وشمالا فيأخذ بإيش؟ بأصل النزاع. كلام يعني واضح. هو صارة كل، ودي قاعدة تحفظها بقى وانت في البيوع، هذا تفهمه. كل أمر علق على الرضا يبقى هو منعقد، منعقد. ليه؟ لأنه لو قال رضيت، لو هو مش منعقد أصالة لا يتم، يبقى هو منعقد أصالة. يبقى إذن هذه دلالة واضحة جدا. فهمت ولا ما فهمت؟ إذن المسألة طالما تعلقت برضاه إلا بإذنه، تبقى رضيت، هي صامت دون أن تعلمه. جاء في النهار قالت سامحني صمت، قال أتمي صومك رحمك الله لعل بطاعتك الله تعالى يرزقنا. مفهوم؟ فإذا راضية. لو لم يعقد أولا، لو لم يعقد أولا لما إيه؟ نعم، لأنه لما تعلق بإذنه ورضاه فهو أصالة انعقد، فراضية فتم، وإن لم يرضى تفسخ هي لكن ينعقد. يبقى إذن هذه جهة منفك، هذه دلالة واضحة جدا على أن الجهة منفك. يبقى إذا إذا إذا عصت وصامت دون أن تعلمه فقال أفطري فلم تفعل أثمت مرتين، عصت بالصيام دون إذنه ولم تفطر، يبقى إذن إثم ثاني ومعها أيضا أجر إيش؟ الصوم، لأنه انعقد، لأنها صامت صياما عليه أمرنا لكنها فعلت بطريقة ليست عليها أمرنا فتكون بذلك آثمة، أو أنها عصت الزوج وليس هذا على أمرنا فعصت بهذا وثبت الأجر لها في الصوم بهذا الباب. هذه المسألة الثانية. والمسألة الحديث الثاني طبعا قال صلى الله عليه وسلم ولا تأذن في بيته، الشطر الثاني عن لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. ولذلك صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم ولا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لابد لا تدخل أحدا من أقاربه أو من أقاربها إذا علمت أن الزوج لا يستسيغ هذا المرء الذي يدخل، فوجوبا عليها ألا تفعل احتراما لحق زوجها. الحديث الثاني حديث عجيب وفيه ما فيه من الجمل والآداب التي لا نراها في غيرها، منها أن صفوان بن معطل رضي الله عنه، وصفوان كان من الأتقياء، شوف هو الرجل لنا الآن، عشان كنا قلت لك لا تقيس المرء بمعصية وطاعة، قس بما في داخل القلب لعله يكون عصيا ويكون مرفوعا عند ربه جل في علاه، لعله يكون طائعا ويكون من أسفل السافلين، متكبر يمن على الله بطاعته، يرى يدلي بنفسه والإعجاب، ولكن الآخر قد أحسن عندما أذنب انكسر قلبه وذل لربه وخشي من العقاب، فهذا عند الله أرفع من كثير ممن تراهم يصومون النهار ويقومون الليل. المسألة دائرة على القلوب. فصفوان قال فيه السلام عندما خطب الناس قال من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهله، والله لا أعلم عن أهلي إلا الخير، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في رجل والله ما أعلم عنه إلا الخير، على من؟ على صفوان المعطل رضي الله عنه. فصفوان جاءت امرأته تعيب عليه ثلاثة، قالت إذا صمت أمرني بالفطر وإذا صليت ضربني، وهو لا يصلي الفجر، معايب ثلاثة لو غير من أمثالنا سمعها لقام وقال لا إيش الالتزام اللي عايشين فيه هذا، وسب وشتم وترى، لكن السلام يروي أيضا ليتبين. والعجب كل العجب أن من يسمع ويأخذ بالسماع فينفذ، يسمع ويسمع ممن لا يوثق في كلامه، وهذه مصيبة الشرع. عشان كده بنتكلم على أنه أي أحد وزنه قدام أو وراء الشرع وديانته تقاس بالشرع. إيش أنا لا يعني لما يأتي واحد يغيرني على أحد أتغير بكلامه؟ ما صح هذا الباب بحال من الأحوال، يعني مسألة هذه لها ضوابط شرعية لابد أن أنا أتفهمها. فيعني هذه إلا أن نقول وافق إيش شن طبقة وافقه فعانقه المسألة. أنتوا فاهمين؟ لا ممكن مش فاهمين، لكن يقال صادف هواها قلبا خاليا فإيه فتمكنه هو سايبها له يدخل خلاص انتهى الموضوع. فبعيدا قال المساله داخله وبعدين الحمد لله الان المساله ده الدائره دائره الشيخ ده لازم يخش يدخل معكم في الموضوع. نعم فتمكنه فالدائره ما تكون كذلك. اما التقي النقي لا يمكن ان يقبل. انظروا لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى تبوك وهو في كل مره ينسى الكلام على كعب فسال عن كعب في اخر المرحله سال عن كعب فقام رجل قال تخلف اعجبه ايه بردوه ايه والنظر في عطفي. فقام معاذ ايش بقى الفرق بين العالم وبين غير. يبقى اذا زن الذي ياخذ زنه مع معاذ. الحمد لله معاذ فتح الدنيا. فقام معاذ قال لبئس ما قلت والذي نفسي بيدي لم نعلم عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كل خير. شوف انظر والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن كلام معاذ ولم يستحسن كلام الاخر. استحسن كلام معاذ ولم يستحسن كلام الاخر. فهو هذا هو هذا الميزان. هذه تقييم الرجل او تقييم الدين او تقييم المراه او تقييم حتى الخشب تقييمه بضوابط. فدي ضوابط للتقييم. هذه ضوابط لتقييم النبيل من غير النبيل. ضوابط من الاهميه بمكان. ضوابط من المكان. فلما قالت له ذلك اتت بمعايب ثلاث عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بصفوان. فجاء صفوان قال يا صفوان ارايت ما قالت عليك؟ قالت انها اذا صلت انت تضربها. هي تصلي وتضربها. ده الله تعالى قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقه والعاقبه للتقوى. فقال يا رسول الله تصلي فتقرا بسورتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول لها صلي بسوره واحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويقول لو بسوره واحده لكفت ايه؟ لكفت الناس. سبحان الله بابي هو وامي من رحيم كريم. فانظر يعني احنا الان ما في يعني هذا رفق وليد. فيقول سوره واحده لكفت الناس يعني الحق مع مين؟ مع شوف انظر هي في عباده لكن حقه يقدم. هي قالت وقال امي وصلاتي جاهل فقدم الصلاه على امي وامه وجوبا لابد ان يسمع لها. فقال صلى الله عليه وسلم لو سوره واحده لكفت يعني اسمعي كلامه. فاقر صلى الله عليه وسلم لكن هذا اسمه ادب ولطف في التعامل. يعني ما نهرها ما زجرها ما قلل منها لانها ما ارادت الا الخير. هي تريد العباده فكان كانه اشار اليها واعبد العباده ان تجمعي بين اثنين سوره واحده وكوني في شؤون زوجي. فقالت سوره واحده لكفت الناس. قال وانها تصوم واني رجل شاب فلا اصبر. فهنا شوف بقى الشده في الايه في النصح التدرج. اما في الصلاه فقال سورتين قال سوره واحده لكفت الناس. لكن لما صامت وهو يريدها فماذا قال؟ اشتد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امراه بلون اخر ان تصوم وزوجها شاهد الا بعد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم المراه وهذا زجره الان. ليه؟ لان المساله فيها حاجه وفيها واجب لابد مضطر اليه الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها لا يحل امراه ان تصوم بلون اخر ان تصوم وزوجها شاهد الا بعد اذن. لكن العيب الثالث شديد. قالت لا يصلي الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل على الحكم عليه. قد يكون الرجل قد وقع في معصيه ويكون قد وقع في المعصيه غلبته شهوته والله يعذره وايضا لما وقع في المعصيه زنها. هي معصيه كبيره هي معصيه صغيره؟ هو الرجل الذي وقع في المعصيه كيف وقع فيها؟ ما الذي الجاه اليها؟ كل هذه ضوابط لتعرف الذي امامك. الذهب الخالص لا يشوبه بعد الغبار بان تفعل في الغبار هكذا ينتهي. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت تقول انك لم تصلي الفجر. لما لم تصلي الفجر؟ فقال نحن قوم اذا نمنا لا نستيقظ لا نكاد نستيقظ الا ايه؟ الا اذا طلعت الشمس. يعني حر الشمس هو اللي يوقظه. فصارت طبيعه بشريه. المساله مش سؤال التفريط. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس في النوم تفريط. ده عذر. النبي صلى الله عليه وسلم بدا العذر لها لا تقدحي فيه. فهو ثقه امين فقال ليس في النوم تفريط. ثم قال فاذا استيقظت فايش؟ فصلي. هنا استدل العلماء في ذلك بأن وقت الصلاة التي نام عنها المكلف هو عند الإيقاظ. فقالوا وتكون إيش؟ أداء لا قضاء. هذا الحديث يقوي بعض قول بعض الفقهاء على أنها أداء وليست قضاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها تصريحا عندما قال من نام عن صلاة أو نسيها من نام عن صلاة ونسيها فليصليها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا إيه؟ إلا ذلك. قال وقت ما ذكرها لا وقت لها إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أداء لا قضاء، وهذا أدب جم من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخصومة بين الزوج وبين زوجه. ثم قال في الصائم يدعى إلى الوليمة، إذا دعي أحدكم فليجب، فليجب اللملم أمر. وقد قال العلماء بأنها على الاستحباب، هذا الجمهور بل إما الأربعة قالوا أن إجابة الوليمة في رواية عن أحمد أيضا الإجابة على الاستحباب إلا في وليمة العرس، إلا في وليمة العرس. وإن كان الإمام بن حزم يرى بأن اللملم أمر على العموم، إذا دعاك أخوك في أي وقت ما فيجب عليك الاستجابة. والحق أن كلام ابن حزم أقرب لأصول الشرع، أقرب لمقاصد الشريعة، أقرب للتأصيل العلمي. هذا حجر الذي قلت أنا أمور ثلاثة تحتاج إلى أن تفسره. نعم أقرب إلى التأصيل العلمي، فإن ظاهر الأمر يفيد أو ظاهر أمر الوجوب، ظاهر أمر يفيد الوجوب لقول المسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هنا قال فليجب يعني يجب عليه أن يجيب، هذه الأولى. الثانية أقرب إلى المقصد الشريعة كيف يعني، هو تعميق أواصر المحبة بين المسلمين، وهذه من أهم مقاصد الشريعة. كونوا عباد الله إخوانا، الحب في الله والبغض في الله، وهذه تعمق المحبة. عندما يدعوك فأنت تكرمه بأن تأكل من طعامه وتشكر له وتحسن إليه وتبين كرمه للناس، هذا يؤلف بين المسلمين وتأليف القلوب، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. أرأيت المنة العظيمة من الله على نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين، ولكن الله ألف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. الثالثة لا أنا قلت فيها أمور ثلاثة، هي موافقة للأصول، موافقة للتأصيل العلمي، موافقة للمقاصد الشريعة. التأصيل العلمي هو مسألة ظاهر أمر الوجوب، لكن موافقة للأصول. أي أصول؟ أي عموم؟ عموم إيه؟ هو موافقة للأصول. إحنا نقول أن هذه كانت من عادات العرب، هذه من عادات العرب، وده الشرع يقويها ويقرها. هذه كانت من عادات العرب، ولذلك يصعب جدا العربي أن يدعو عربيا فإيش فلا يجيب. هم قالوا حتى أنه لو قدم لك طعام فاعلم أنه لن يضرك بشيء، لن يضرك بشيء. لو أكرمك بطعام لن يضرك بشيء بحال من الأحوال. هذه من من من أغلى سمات وصفات العرب، وجاء الشرع بإيه بإقراره. فالأصول العامة يوافقها كلام ابن حزم، وأيضا مقاصد الشريعة والتأصيل العلمي، وإن كان الجمهور يرون بأنها ليست فيها تعبد، ليست متعبد، فلذلك قالوا هي على الاستحباب وليست على الوجوب. والصحيح أنها إيه فيها التعبد، التعبد موجود. لا ولولا التعبد لما قالوا بأن وليمة العرس يجب المجيء إليه، لكن هم وردوا صوارف أخرى، لأن المسلم يعني قد دعاه داع فقال له وهذه على عائشة يعني. قال لا دعوتك أنت، قال إذن لا نأتي، فقال إذن تأتي معك، فقالوا إذن المسلم قال بذلك فتكون صارف من إيش من الصوارف يعني. وهذا ليس بدقيق في هذا الباب، لكن الحق بأن نقول بأنه يجب باتفاق في وليمة العرس إذا دعاك أخوك فلتجب. قال إذا دعا أحدكم فليجب. قال فإن كان مفطرا فليطعم. اختلف العلماء أيضا في هذا الحديث، فليطعم أنه واجب، يجب أن يأكل، إذا دخل يجب أن يأكل. وطبعا هذا أقرب أيضا، أقرب لما أقرب، لأنه إن لم يأكل الرجل يقول لما لم يأكل، أمالي حرام لما لم يأكل، أنا من الفساق لما لم يأكل، فيحدث أيضا الوحشة وفساد ذات البين. فالأولى أن يأكل في هذا الباب، إلا إذا كان فاسقا حقا أو كان يعني، وحتى الكافر والفاسق تأكل منه يعني، كان ماله حرام يعني، لو كان ماله حرام. ومع أني أدين الله بأنك لو أكلت حلا وبلا، لما؟ لأن الغنم لك والغرم عليه، لكن هو من باب الزجر له، من باب الزجر له. قال فليطعم فقالوا الوجوب، وهذا أقرب أيضا. والجماهير أيضا قالوا مسألة الأكل مسألة على الاستحباب، وبعضهم فصلوا هذا قول للشافعية التفصيل هذا، قالوا ننظر إن كان سيغضب وإن كان سيغير خاطره عليه بهذا، فهذا فساد ذات بين، وفساد ذات البين هي الحلقة، فإذا يجب أن يأكل. فإن كان رجل سمحا وإن كان رجل يعني لا يعبأ بمثل هذا فله أن يطعم أو لا يطعم، وهذا التفصيل هو الأفضل. وهذا التفصيل هو الصحيح، هذا التفصيل هو الصحيح. إذا كان سيفسد ما بينه وبين أخيه فلا بد أن يطعم حتى يعني ينفي مسألة إفساد ذات البين، وإن كان الأمر على السعة فله ألا يطعم. قال وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي أيضا أمره وهو على الاستحباب عند الجماهير، لكن فليصلي اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنه يصلي، وهشام الراوي الحديث قال يصلي يعني يتخذ يصلي يدعو، آسف هشام قال يدعو، وهذا قول الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة، قالوا فليصلي يعني فليدعو يرفع يديه ويدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع. وبعض العلماء قال بل يصلي يصلي ركعتين في ناحية البيت كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم وكانت قد دعته إلى طعام وكان صائما فذهب إلى ناحية البيت فركع ركعتين أو صلى ركعتين. فقال العلماء إذن يصلي نعم يصلي، وبعضهم قال يجمع الأمرين يصلي ويدعو له، والحق في ذلك أن الغالب أنه يدعو له، وإن صلى فخير وإن جمع بين الأمرين فخير، لأنه إذا صلى في البيت فالبركة مع الصلاة وقد فعل خيرا في البيت الذي دخله، وإذا دعا نفس الأمر يدعو بالبركة لهذا البيت، وهذا الراجح الصحيح. وفي الباب الذي بعده بأن السلام قال إذا دعا أحدكم إلى طعامه وصائم فليقل إني صائم، فيها مسألتان. المسألة الأولى أن يقدم أن يصرح بالطاعة التي هو عليها، أن يصرح بالطاعة التي هو عليها، وهذا ليس فيه رياء، لأن التصريح بالطاعة هنا من أجل أن يبين العذر لأخيه، من أجل أن يبين العذر لأخيه فيسمح له فلا يأتي. فإن قال له ولو كنت صائما لابد أن تأتي وكانت وليمة عرس وجب عليه أن يأتي، لكن هو إذا قال له إني صائم يقصد بذلك أن يبين العذر من أجل أن يقبل عذره فيقول لا تأتي. فإن قال له وإن كنت صائما فأتي فعليه أن يأتي لوليمة عرس، عليه وجوبا أن يأتي. فإن أتى وهو صائم يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ليصلي. وبعض العلماء يقولون الأفضل في ذلك أن يأكل، الأفضل إن كان نفلا أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ قالها كان قضاء، يعني ما كان لك أن تفعل ذلك لو كان قضاء، فإن كان نفلا فليأكل. قال لأن الأكل فيه ما فيه من شكر النعمة وفيه ما فيه أيضا من نشر الود والبقاء على أواصر المحبة بينهما، وفيه ما فيه أيضا من اللحمة الواحدة بين أهل الإسلام، فالأكل أفضل. ولقول سلم تكلف لكم أخوكم فإيش فكلوا، تكلف لكم أخوكم فكلوا، وهذا اعتبار لمكانة الأخ الذي تكلف من أجل أن يكرم الآخرين. الباب الذي يليه باب الاعتكاف، احنا دخلنا في الاعتكاف، اللهم اسعى عنا اتمامه يا رب العالمين. باب الاعتكاف، الاعتكاف لغة هو اللبس أو المداومة، اللبس أو المداومة أو حبس النفس، هذا لغة. والإمام الشافعي يقول والاعتكاف ليس خاصا بإيه، ليس خاصا بالطاعة، بل الاعتكاف يكون اعتكافا على طاعة أو اعتكافا على معصية. ما هو أنت الرجل اللي جالس عمال يقول شيش بيش ثلاثة أربعة خمسة ستة دش، ده عاكف للنهار داخل في الدش اللي داخل فيه هذا للنهار. اللهم احفظنا واحفظ الناس جميعا يا رب، نحمد الله على العافية ونسأل الله تعالى أن يهدينا هدي الناس وكنا جميعا كذلك، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذلك. فأقول الذي عكف على الزهر ويلعب بالنرد هذا عاكف، يعني العكوف يكون على طاعة ويكون على معصية، والدلالة في الكتاب كثيرة. قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفوا، والله تعالى بيّن أن بني إسرائيل لما بعدما نجاهم الله تعالى في علاه أتوا على قوم إيه يعكفون على أصنام من القارج، جعلنا لها كما له أليه. فعكوفه الآن، فهذا عكوف على معصية وعكوف على طاعة، وعكوف على الطاعة قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى إذن الاعتكاف لغة معنى اللبس أو الملازمة أو حبس النفس على شيء سواء طاعة أو إثم، وفي الاصطلاح هو حبس النفس على طاعة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. وبعضهم يقول بالصيام، بعضهم يقول بالصيام الذين اشترطوا بأن الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام. واتفق العلماء إجماع، اتفق العلماء على سنية الاعتكاف، ليس وجوبا، ليس لازما ولا واجبا، اتفق العلماء على سنية الاعتكاف واستحباب الاعتكاف قربة لله كما قال الله تعالى طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهنا وين، طب وين الدلالة عنها قربة، وين الدلالة عنها مستحبة في هذه الآية، فين سياق المتح وطاهر، ايوه وطاهر ايه بقى، فين سياق المتح، وين بقى سياق، ايوه للتشريف ممتاز. والثانية بيت بقى يا ايه كمان ده ماشي ماله بقى بيتي فين يعني المكان اللي على الجنب بيت الله وبعدين فين الاستحباب ان هي قربة فيها مستحبه اولا هو قال ان طهر بيتي للطائفين طهر بيتي في الاثنين طهاره تطهير تطهير لشان مهم لامر جل لامر يحب الله جل وعلا وقال بيتي واضاف عليه اذا في ستقام فيه الطاعة التي يحبها الله جل وعلا ثم الاقتران دلاله الاقتران من اظهر ما تكون اعمل ايه مع الاخوه حموت يعني احنا درسنا كم مره دلاله الاقتران طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والطائف ممدوح والراكع ممدوح والساجد ممدوح إذن المعتكف ممدوح فإذا هذا سياق المدح فهذه دلالة على الاستحباب المدح هذا يدل على دلالة الاستحباب وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة صلى الله عليه وسلم عليه الفعل إنشاء الفعل أولا يدل على الاستحباب ومداومته يدل على تأكد الاستحباب وليس الوجوب تأكد الاستحباب وليس الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعد ذلك قضى فالحق بأنه ليس واجب ولكنه مستحب لهذه الأدلة وأيضا قد اتفق العلماء أجمع العلماء على أن الصوم في الاعتكاف مستحب وهو الأفضل بالإجماع أنه يستحب لكل معتكف أن يكون صائما لأن هذا فعل النبي وفعل الصحابة ما اعتكف النبي إلا صائما طيب واعتكف بعد ذلك في شوال ده قضاء لكن ما اعتكف إلا صائما بالاعتكاف وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اعتكفوا وأمرهم بالاعتكاف وقال من كان من رام الاعتكاف أم كان يريد الاعتكاف فليعتكف في العشر الأواخر فكانوا يعتكفون أيضا حالة كونهم صياما ثم افترقوا فيما بينهم لو اعتكف بغير صيام يصح أم لا هذا خلافا للعلماء جمهور العلماء يرون أنه لا اعتكاف إلا بالصيام جمهور العلماء المالكية والحنابلة والأحناف ويروي عن أحمد طبعا قالوا بأنه لا اعتكاف إلا وأكثر الصحابة على اعتكاف لا اعتكاف إلا بالصيام واستدلوا على ذلك بأدلة من هذه الأدلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بالصيام لا اعتكاف إلا بالصيام وهذا الدليل ورد عن عائشة وورد أيضا عن ابن عباس وعن ابن عمر أنهم قالوا بذلك لأنهم يستدلون بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا اعتكاف إلا بالصيام وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عمر بن الخطاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان قد نذره في الجاهلية فقال لهم سلم اعتكف وصم قال اعتكف وصم وأيضا استدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر المعتكف أن يصوم وقال لا اعتكاف إلا بالصيام وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها قالت السنة للمعتكف ألا يشهد الجنازة ولا يعود المريض إلى آخر ما قالت ثم قالت وألا يعتكف إلا صائما وألا يعتكف إلا في المسجد الجامع اللي بتقام فيه الجمعة قالوا وكل ذلك أدلة على أنه يشترط في الاعتكاف الصوم ثم قالوا بعد ذلك بالقياس هذا قياس عجيب قالوا قياسا على طواف الزيارة أو استغفر الله قالوا قياسا على الوقوف قياسا على الوقوف إيش وجهه وين وجهتهم في القياس الرد عليهم أسهل ما يكون وين وجهتهم في القياس أين وجهتهم في القياس خلاص هم يرون بأن اللبس مجردا ليس تعبدا ولا تقربا اللبس ما عارف مش فاهم هذا اللبس مجردا لا يكون تقربا إلا بأن يقترن بغير فقالوا كالوقوف عرف فاللبس نفسه لو ما الوقوف نفسه ليس عبادة لكن لما اقترن بأنه إيه بأنه منسك الحج وقف بعرفة فكان يعني واقترن بنية طبعا فكان الوقوف تعبده قالوا نفس الأمر الاعتكاف لبس ومجرد اللبس ليس طاعة فلا بد أن يقترن بطاعة حتى يكون طاعة إيه بقى الطاعة اللي يقترن بها الصيام طبعا رد عليهم تعجيلا كما قال المغفل هذا اللي بي بي بي بي يوم بيجي ويوم بيمشي الأستاذ ما اسمه لا ده لقبه ما اسمه عمر أستاذ عمر جاءته الغفلة فنام فلم يستيقظ حتى وليس في النوم تفريط. فأقول مغفل يعني أصابته الغفلة، عشان ما أحد يحسب أن ده أنت بتنفض، ده لا، هذه ليست مسبة، يعني أصابتك الغفلة. وإجابتك صحيحة بأن الوقوف عرفة رد عليهم أنه ليس فيه إيش صيام أو لبس وليس بصيام. لما جعلتم اللبس هذا يكون به الصيام؟ شوف، فهو القياس قياس عجيب، قياس ينقلب عليهم، هذا القياس يرد عليه، ليس لهم فيه ناقة ولا جمل. القول الثاني قول الشافعي رواه أحمد، قالوا يصح الاعتكاف بلا صوم، يصح الاعتكاف بلا صوم لأدلة كثيرة. إيه أول دليل يا أستاذ عمر؟ إيه أول دليل يا أستاذ؟ إيه شفت، هو جابها بقى، هو اللي سرقها منك الآن، هو كلامك صحيح لكن ما عرفتش تأصلها، هو سرقها وأتى بها. الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الصوم. وإيش الدليل؟ الأصل عدم الصوم. الدليل الثاني هو إيش؟ الدليل الثاني هو حديث عمر بن الخطاب، أنا سنبين الراجح والرد عليه. الدليل الثاني هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نظرت ليلة، اعتكف ليلة في الجاهلية. وهذا الدارقطني قال سنده ثقة، إسناده رجاله ثقات، سند بل قال إسناد صحيح. وهذا رواه ابن عمر قال جاء عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك. الحق أن في البخاري جاء بأنه قال نذرت أن أصوم إيش، أن أعتكف يوما، وهذا لا يخالف، لا يخالف. إحنا قلنا العرب دائما تغلب الليلة واليوم، فقال نذرت أن أعتكف يوما، فقالوا لا مخالفة يوم وبين الليلة. فلو اعتكف ليلة فالليل ليس محلا للصوم، فصح بذلك الاعتكاف غير صوم. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من شوال، اعتكف العشر الأوائل من شوال. وين وجه الدلالة بقى هنا عندهم؟ ده أنت خبطت المسألة المهمة على طول، يعني أتيت بأصعب ما فيها وتركت الأسهل. فوجد الدلالة عندهم لما يصوم في شوال ليس محلا ليش للصوم المفروض. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يصوم الست قلنا فيه الست من شوال ستة أيام، ويوم العيد أكيد لا صيام فيه، فاستدلوا على ذلك بأنه لا يشترط الصوم. لكن حقا يرد عليهم ليه؟ ها؟ ما هو تقريبا لا سيرد عليهم. لا، في شوال، هو قضاها في شوال، كانوا يحب. لا في كده، لا انا انا انا انا انا جالس مع اخوه ما بتصليش، بان عليه هم ما بتصليش اكيد، مش عارف. ويعمل ايه؟ ويكمل صيام. لا بقى، طب هنا بقى الاجابه هنا، يا ابني هو اول يوم بتعملوا ايه انتوا حبايب في العيد؟ بتعملوا ايه في البيت في العيد؟ في اول يوم بتاكل كحك، هو ده، وكل يغني على لله بس، مش في صلاه العيد يا حبايبي؟ لو صلاه العيد يبقى يعني انا مش مصدق، لا اصدق، مش في صلاه العيد يا حبايبي؟ مش بيخرج حبايبي للمصلى يصلي عيد؟ انا الذكاء الخارق بيتعبني بيموتني، يعني اول يوم العيد كيف يكون معتكفا وخرج إلى المصلى وصلى وخطب الناس؟ إذن الكلام في هذا يعني يرد على الجمهور الذين يستدلون بمثل هذا، ويقال لهم لا، لو قلنا صام أنه اعتكف العشر الأوائل تغليبا عنها بعد الأول وصام، يصح أن يرد عليهم يقول صام العشر، لكن لم يرد الدلالة على أنه صام، والأصل أنه لم يصم، وإن صام لنقل الناس هذا الصيام. الراجح من القولين هو قول الشافعية ورواية أحمد، والقول الصحيح اللي هو أقرب إلى السنة، كل دليل احتج به الجمهور حديث ضعيف، كلها أدلة ضعيفة ليست صحيحة. يعني حديث لا اعتكاف إلا بالصيام فيه سويد بن عبد العزيز، وهو متفق على ضعفه كما قال النووي وغيره. أيضا حديث عائشة لا اعتكاف إلا حديث عمر بن الخطاب أنه قال له سلم اعتكف وصم فيه ابن بديل، وهو ضعيف جدا. عائشة ورد عنها مرفوعا ضعيف، ورد عنها موقوفا صحيح، قالت ولا اعتكاف إلا بالصيام. قول صاحب خالفه غيره من الصحابة، وإذا اختلف الصحابة فلا حجة لقول أحد على غيره إلا بإيش؟ إلا بدليل. والأقرب إلى الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، عمر بن الخطاب اعتكف ليلا، والأصل عدم الإلزام في مسألة الاعتكاف. هذا المسألة التي هي من الأهمية بمكان، هي مسألة الاعتكاف هل يشترط فيه صيام أم لا. يبقى لنا الكلام على الحديث اللي دخلنا فيه، وهو حديث الرد المخالف. قلنا الأحاديث ضعيفة، الرد على القياس، القياس ما ردنا عليه سابقا، وقلنا بأنه لا يصح القياس، بل القياس منقلب عليهم. لما؟ لأن السلام وقف ولم يكن صائما، أهو لبس أو بغير الصيام، لبس بغير صيام. واللبس نحن معكم، اللبس مجردة ليس بعبادة. قالوا إذن أجيبوا، بل لابد من عبادة. قلنا العبادة إيش؟ ممتاز، النية، لابد من الاقتران. يعني هذا كلام صحيح، حكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبض الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فيه ثلاث مسائل: أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع أن النبي اعتكف، وهذه دلالة على استحباب الاعتكاف كما بينا، وأنها قربة من القربات. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، كان من داب النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوائل، واعتكف العشر الأواسط، ثم اعتكف العشر الأواخر. وكانت البغية العظمى في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم التماس ليلة القدر التي قال فيها الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من عمل في ألف شهر، ففيها خير عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد اليوم الذي أو الليلة التي فيها ليلة القدر. فلما اعتكف في بعض الأعوام، اعتكف في الأواسط، قال له جبريل: إن الذي تريد أمامك، إن الذي تريد أمامك، يعني اليوم الليلة التي تريدها أمامك. فقال لأصحابه، يعني خلى اعتكافه، وقال لأصحابه: من أراد أن يعتكف فليعتكف معنا في العشر الأواخر. ثم قال: التمسوها في العشر الأواخر. إذن البداية من السلام قد اعتكف، وهذا تشريع وهو مستحب، وهي قربة من القربات، وأكملها وأعظمها أجرا أن تكون في العشر الأواخر للاجتهاد، لأنها مناسبة للاجتهاد لليلة القدر. المسألة الثانية أن السلام استدام على ذلك، قالت: حتى قبضه الله، دلالة على تأكد الاعتكاف وأنه قرب من القربات. وأيضا لوصف عائشة في العموم أنها قالت لما سئلت عن عبادة النسلم، قالت: كانت عبادة النسلم إيش؟ ديمة على الديمومة، ديمة يعني على الديمومة. وكان النسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم قالت: ثم اعتكف أزواجه بعده. وهذه فيها دلالة على جواز اعتكاف النساء في المساجد، وقد قال مسلم عموما في خروج المرأة للمسجد: لا تمنع إماء الله مساجد الله. والزوج الذي لا يستطيع أن يعلم زوجته وجب عليه أن يتركها، أن لم يكن وجب قلنا تأكد، لكن وجب في الفرائض، وجب في أصل التوحيد، وجب عليه أن يتركها أن تتعلم أمر دينها إن لم يستطع أن يكفيها بذلك. فإن كفاها فهذا عنده. فإذا نقول للمرأة أن تخرج فتعتكف في المساجد كما اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جميع أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا باعتكاف النساء، واشترطوا أن يكون الاعتكاف في المساجد، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده، وقد أقمنا الأخبية للاعتكاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت عائشة زينب، ورأت حفصة عائشة، ورأت كل واحدة أتت تأتي طبعا المساحة ومنازعة الضرائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر أردتن، ثم قوض خباءه ولم يعتكف، وقضاه بعد ذلك في شوال. شوف، هو انتهى ليه؟ لأن المسألة ليست اعتكافا على أصل الاعتكاف. يبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن للاعتكاف كان لأمر آخر ليس لأصل الاعتكاف. ولذلك النساء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الجواز بقول الله في علاه: ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والأحناف قالوا: يجوز للمرأة أن تحتجر حجرة في بيتها في غرفتها فتعتكف فيها، فيكون الاعتكاف في المصلى التي تصلي فيه في بيتها. وطبعا له أدلة عامة في قوله سلم: وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا، وأن الأفضل للمرأة والأكمل أن تصلي في بيتها. فقال: إذن الصلاة التي هي أهم أركان الدين الأفضل أن تصلي في بيتها، يبقى الاعتكاف أيضا يصح في بيتها، أن تحتاج الحجرة وأن تعتكف فيها المرأة، وهذا كلام ضعيف جدا مخالف لظاهر قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. هذا بالنسبة لآخر الكلام على أبواب الاعتكاف، أبواب الصوم والاعتكاف، وإن شاء الله يعني غدا بإذن الله الله تعالى ييسر لنا الانتهاء أو إتمام هذا الباب. الفوائد المستنبطة: حق الزوج عظيم، انظر أنا هو ملك وجنتك ونارك. الحكمة في الإنكار، أو قال لها صورة واحدة تكفي الناس. أيضا من هذه الفوائد: حق الله مقدم، قال غير رمضان حق الله مقدم، فتثبتوا فتبينوا. من يسمع فيتغير بالسماع مسؤول أمام ربه، شايل كل حاجة، مسؤول أمام ربه. ليس في النوم تفريط، لم يعنفه، قال فإذا استيقظت فصل. شوف هو الآن عمر بيضحك يقول لك يبقى ليش قال لي مغفل، أنا كنت نايم، فيبقى ليس في النوم. طيب احنا عارف مغفل دي معناه ايه، اصابتك غفلة يعني، احسن فايدة هذه، ليس في النوم تفريط. طب الحمد لله ليس في النوم تفريط. حق المسلم على المسلم، فليجب فضل الدعاء، فضل الدعاء لأخيه بظهر الغيب أو أمامه، هذه توطن أو تقوي أواصر المحبة بين المسلمين، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. كونوا عباد الله إخوان. الأخيرة: فضل الاعتكاف. كده ثمانية، ممتاز. التاسعة: أحب العمل إلى الله أدومه، اعتكف حتى قبضه الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.